سؤال: كيف تكون التوبة من إضاعة الوقت؟ الجواب أن التوبة من إضاعة الوقت بطريق تحصيل الأوراد، فمن كانت له أوراد شاغلة الوقت رجا أن تحفظ له هذه الأوراد الزمان، وأن يظل على حرص بإتمامها واستدراك ما فات منها، فإن ذلك هو فائدة البقاء في الدنيا. إذا كان البقاء في الدنيا بصيام وصلاة وأوراد فإن لهذا البقاء فائدة، فإن فات ذلك ومرت الأيام وانحصرت الأوقات من غير أن تحمل عملا صالحا فيا ليتها ما كانت.